بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 75 من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب المرور بين يدي المصلي، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم جعل السرير أو الكرسي سترة؟ وليس الكلام في هذه المسألة فيما إذا صلى إلى قوائم السرير أو إلى قوائم الكرسي، وإنما الكلام فيما إذا صلى ما بين ذلك في المكان الذي يكون وسط الكرسي أو وسط السرير، فهذا سيكون فضاء، سيكون خاليا وربما مرتفعا زيادة على الذراع والذراعين أو الذراع والنصف، فما حكم الصلاة إليه؟ هل يجزئ عن السترة؟ الجواب: يجوز الصلاة إلى السرير أو الكرسي بلا خلاف بين أهل العلم. والدليل حديث عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على سرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. رواه البخاري برقم 511 ومسلم برقم 513، والشاهد قولها: وأنا مضطجعة على سرير أو على السرير. الانسلال هو أنها تنسحب بدون إزعاج له. إذن إلى كم اختلف العلماء في هذه المسألة؟ عندك أحسنت، لله درك، ليس في المسألة خلاف فيشرع ذلك، لكن أن تكون في مسمى سرير وكرسي، أما أن تكون بمسمى رفوف طويلة المدى ما بين سجود المصلي ورأس السترة 4 متر، هذه ليست بسترة. أو يصلي إلى ما بين الساريتين، هل يصلح أن تكون أن يكون هذا الفضاء سترة؟ الجواب لا، وإنما الكرسي لأنه لا يزيد عن الذراع والنصف، وكذلك السرير. أما ما عداه مما ارتفاعه أكثر من الذراعين ونحو الذراعين والثلاثة فلا، لا يكون هذا سترة إلا إن صلى إلى القوائم أنفسها، فهو سيصلي إلى سترة. وأما الفضاء ما بين القوائم إن كان بهذا المقدار فلا يجزئ أن يكون سترة. مسألة: ما حكم جعل السارية سترة؟ جائز بلا خلاف، فهي تقوم مقام السترة وأكثر. والدليل حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، أي ليصلوا إليها ركعتي المغرب. رواه البخاري برقم 503 ومسلم برقم 1389. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 49: وقال عمر رضي الله عنه: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. انتهى. فإذن يستحب أن يصلي إلى السارية أو إلى الجدار، وكلما كانت السترة أرفع فهو أفضل. وبعضهم يترك الصلاة إلى سارية ويذهب ليبحث عن إنسان يصلي خلفه أو كرسي أو ينشئ له سترة، وهذا خلاف الأفضل، لأن الذي ستصلي خلفه ربما ذهب، وتلك السترة التي تضعها ربما يأتي من يسقطها، وذاك الكرسي ربما جاء من أخذه. لكن السترة إذا كانت إلى سارية فالسارية ثابتة، وهذا مما قد تعارف عليه الناس أن من كان خلف السارية فهو يصلي إليها، صار هذا الأمر معلوما عند المار، فهو أفضل ومستحب لهذا المعنى، لأنه يجعل المار يميز أن هذا الذي خلف السارية في صلاة. مسألة: ما حكم جعل الحيوان سترة؟ فمثلا ما هو هذا الحيوان؟ أن يكون حيوانا أليفا إذا ربط، ما هو كل حيوان؟ هل يربط الأسد من أجل تصلي إليه؟ هذا سينهشك ويأكلك أكلا. الحيوانات المفترسة عموما لا تجعل، وأيضا الحيوانات التي لا تقر في مكانها، مثل ماذا؟ القرد كثير الحركة. الخلاصة أن الحيوانات تختلف، فما كان من الحيوانات التي هي كثيرة الحركة فلا تتخذ، وكذلك إذا كانت من الحيوانات المفترسة فهذا لا يجوز، لأنه يعرض نفسه للضرر. وإنما نقاش مثل هذه المسألة: الجمل، الناقة، الحمار، البقرة، أيضا الأغنام ونحو ذلك، هل يشرع الصلاة إليها وجعلها سترة؟ وأيضا بقيد، وهو إن كانت مربوطة ومقيدة، وليس الكلام عن الحيوان المتفلت الذي إن لم يربط فهذا سيمشي ولا شك ولن يقر في مكانه، وإنما الكلام عمن سمعتم. فما حكم جعل هذه الحيوانات سترة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يشرع ذلك، وهو قول عامة العلماء، والدليل ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها. ما حال هذا الحديث؟ من يجيب؟ ما حال هذا الحديث؟ ها؟ أثر، لكن نحن قلنا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حاله؟ الله أعلم. فمن يجيب؟ عبد القيوم، ما حاله؟ أنت معي، ما حال هذا الحديث؟ كان يعرض راحلته فيصلي إليها. الله أعلم. شعيب، صحيح؟ تأكد. من رواه؟ هنا مربط الفرس عند أصحاب هؤلاء. من عنده جواب؟ الله أعلم. عبد الله الهندي قد أجاب فلله دره. أين داود اليوم؟ ها يا داود، ما حال هذا الحديث؟ أحسنتم، الحديث في الصحيحين، رواه البخاري برقم 507 ومسلم برقم 503. قال البخاري عقب الحديث: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، أي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها فيصلي إليها. في هذا قال الجمهور مشروعية جعل الحيوان سترة للصلاة إليه. القول الثاني أنه لا يشرع الاستتار إلى الدابة، إلى الحيوان، وقال بهذا القول الشافعية، أي لا يشرع أن تجعل سترة الراحلة الحيوان عموما. ما هي حجتهم؟ قالوا هي عرضة لأن تذهب أو تتحرك وتتفلت، فلا تبقى السترة ثابتة، وربما كان عرضة لأن يكون بغير سترة. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه يشرع أن تجعل الدابة سترة، لحديث ابن عمر الذي في الباب. مسألة: ما حكم الصلاة؟ ما حكم جعل النار سترة؟ هذه المسألة لها صور. فمثلا تنور يشتعل نارا، أو مخبز، أو نار تشتعل بأحطاب وأعواد، فهل يشرع أن يصلي باتجاهها أو أن تكون تلك الأعواد سترة له؟ فما حكم ذلك؟ لا لا، ليس القصد، افهمه، ليس القصد الصلاة إلى شعلة النار، وإنما إلى أحطاب، إلى أعواد مشتعلة بالنار، إلى قدر، إلى تنور فيه شعلة نار، إلى فرن مثلا الآن. الجواب: كره العلماء الصلاة نحو النار، أو جعل الأعواد واتجاه النار سترة، هذا مكروه عند جميع العلماء ولا يحرم، وإنما قالوا بالكراهة لأنه تشبه بهم، عباد النار، هذه هيئتهم، أنهم يجيئون إلى النار فيسجدون إليها ويتقربون إليها بهذا الأمر، ويجعلونه من العبادات. مسألة: ما هو الذي يقطع صلاة المصلي إن مر بين يديه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يقطع صلاة المصلي مطلقا المرأة والكلب والحمار، ثلاثة أشياء، وأن هذا القطع قطع بطلان، إذا كان يصلي المصلي فمر من بين يديه كلب أو امرأة أو حمار حتى عد وتجاوز، فإن الصلاة تفسد وتبطل. وقال بهذا القول الحنابلة والظاهرية وبعض التابعين، أن الثلاث الأشياء هذه إن مر واحد منها من بين يدي المصلي وهو يصلي، سواء كان إماما أو كان منفردا، وأما المأموم فلا تقطع الصلاة إن مرت المرأة، إن مرت بعمد أو بسهو، فإن أصحاب هذا القول يقولون ببطلان، ويشترط في المرأة أن تكون بالغة، أما الطفلة وما كانت دون البلوغ فلا تقطع الصلاة. هذا هو القول الأول. واستدلوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، رواه مسلم برقم 512. والشاهد منه قوله يقطع الصلاة، قالوا وهذا القطع يعني الفساد، قطع بطلان. ثم ذكر الثلاثة: المرأة والحمار والكلب. وأيضا جاء بنحوه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، رواه أبو داود برقم 703، وإسناده صحيح. ما معنى قوله المرأة الحائض؟ النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا القطع لمن كانت حائضا، فكيف يا أنس؟ أحسنت، التعبير بقوله الحائض أراد به المرأة البالغة التي تحيض، هذا هو المراد. وبعضهم ربما يفهم من خلال هذا الحديث يقطع الصلاة المرأة الحائض أي حال حيضها، وأما إذا انقطع الحيض عنها فإن مرت فلا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصص ذلك بالحائض، وهذا الفهم غير صحيح، وإنما أراد بالحائض البالغ. وقد جاء الإطلاق في الأحاديث الأخرى، في حديث أبي هريرة يقطع الصلاة المرأة، ما قال الحائض. وأيضا جاء هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال الراوي لأبي ذر: ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 802، وإسناده صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا أصرح ما يدل على أن القطع قطع بطلان. استفيدوا هذه الفائدة، هذا أصرح دليل لمن قال بأن القطع قطع بطلان حديث أبي ذر. فإذن هذا مما يفصل القول في المسألة، وأن القطع هل هو قطع نقصان الأجر أم قطع بطلان وفساد للصلاة، هذا الحديث صريح بأن القطع قطع بطلان. فقوله تعاد الصلاة أي إذا مرت فإنه يقطعها قطع بطلان، ولا تكون الإعادة إلا لأمر غير مقبول وغير مجزئ. غدا بإذن الله نذكر القول الثاني والثالث في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.